وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. أكملت كتاب الماء الجاري في غسل البخاري ولله الحمد، وهذا الكتاب سيكون له شأن ويطبع في العالم الإسلامي كله، سيكون مشهورا أكثر من عصر الظهور. وقلت أخذ لي راحة بين كتابين في ذهني، عدة مشاريع أخذ راحة، وخاصة عندي سفر إلى أوروبا. ثم جلست في اليوم الأول رأيت نفسي لا أستطيع أن أجلس بدون عمل. قلت عندي موضوع، موضوع شرح أدعية الوضوء، يكون كتيب في شرح أدعية الوضوء، وموضوع مفردات العامية اللبنانية. يوجد أساتذة من أرحامنا، أساتذة ودكاترة، كنت أحثهم اكتبوا العامية اللبنانية، ما يكتبون. قلت أنا أبدأ به، فكتبت ولله الحمد. أنا الآن أنا في أواخر هذا الكتاب، مفردات العامية اللبنانية. بحثت عن الكتب في الموضوع، فوجدت أهم كتابين، كتاب للمرحوم الشيخ أحمد رضا. الشيخ أحمد رضا هو والشيخ سليمان ظاهر ثنائي من العلماء المثقفين النابغين المؤلفين من النبطية، توفوا رحمة الله عليهم. وعنده كتاب عنده قاموس، هو عضو المجمع اللغة العربية في دمشق، وكان ناشط في هالمجال. الشيخ سليمان ظاهر هو الذي كتب بيان مؤتمر الحجير لرسالة أخذها السيد شرف الدين إلى فيصل. المهم كتاب رد العامي إلى الفصيح للشيخ أحمد رضا، 600 صفحة. وبحثته وجدت كتابا لباحث مسيحي محترم إيليا عيسى، اسمه قاموس مفردات اللغة السريانية في العامية اللبنانية. قرأت الكتابين واستنتجت أولا، وكتبت في مقدمة الكتاب، كتبت بحوثا بحثا ونقاط مهمة. عندنا اتجاه في اللغويين العرب يريد أن يجعل كل كلمة أصلها عربي، ما يقبل أصلها سرياني أو أصلها تركي أو أصلها فارسي. مثلا إبريق، أبريختان، فردوس، فرديسان، فردوس، ما يقبل، لا لا لا لا، هذه أصلها. هذا من البساطة ومن التعصب. فرحمة الله على الشيخ أحمد رضا يحاول كل ما يستطيع لإرجاع الألفاظ إلى الأصل العربي ولو بالتكلف، يقول لا مو سرياني. بينما ذاك الباحث المسيحي متخصص بالسريانية ومستخرج 2500 كلمة من أصل سرياني، وفي هذا القاموس مطلع 800 كلمة من أصل سرياني، وكلامه قوي. فأنا أيدت نظرية إيليا عيسى ورجحتها على نظرية صاحبنا الشيعي، واحترمت الشيعي، احترمت الشيعي واحترمت المسيحي. ولماذا؟ أولا اللغة السريانية لغة مقدسة عندنا، ثانيا عندنا ألفاظ ما يمكن إرجاعها إلى أصل عربي، مثل علت، علت الهندبة يسمونها علت، رايح يعلت وأكل علت، لا يوجد في اللغة العربية أبدا كلمة سريانية، وغيرها وغيرها من الكلمات التي ليس لها جذر عربي. إذن عندما لا تستطيع أن ترجع كلمة إلى أصل عربي ولها أصل في لغة أخرى، ليش ما تقبل؟ واللغة السريانية والأرامية كانت هي السائدة في لبنان وسوريا وفلسطين. ورجعت إلى ما قاله النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم في السريانية، فوجدت العجب العجاب. يقول رحنا يوم استأذننا على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فسمعنا، دخلنا الدار سمعنا الإمام في الغرفة يقرأ ويبكي، بس يقرأ بلغة أخرى. يقول أكمل، قال الأذن تفضلوا. دخلنا قلنا يا ابن رسول الله ماذا كنت تقرأ؟ قال ذكرت إدريس عليه السلام وكنت أقرأ دعاءه. يقول ترجم لنا دعاء، إلهي كيف تحرقني في النار وأنا كيف كيف. كان من العباد يقول عن رحمة الله عليه، وينقل قل ها كنت أقرأها بسريانية. بعد عندنا الأحاديث عن النبي والأئمة عليهم السلام أن اللغة السريانية لغة آدم، لغة الأنبياء، نزلت فيها كتب الله. والآرامية فرع من السريانية، الإنجيل على عيسى نزل بالآرامية اللي هي فرع من السريانية، العربية فرع من السريانية، البابلية العربية الأولى، عربية اليمن فرع من الآرامية والسريانية. ثم ماذا؟ يعرب ابن قحطان كانت اللغة قبله سريانية وتكلم بالعربية وصار إلى يعرب. ليش نقص على اللغة العربية إذا فيها ألفاظ سريانية؟ ليست نقصا. وجدت أمرا لطيفا، إذا أحد ما يستطيع أن يقرأ صلاته باللغة العربية، أي لغة الأقرب؟ سريانية يعني اللغة الثانية شرعا. إذا ما تستطيع تقرأ صلاتك بالعربي اقرأها بالسرياني، مثل السريانية لغة مقدسة. هذه ملاحظة وهذا بحث. إذن وجود ألفاظ عديد كانت ما فيها نقص، ما فيها نقص، هذا ليس نقصا. نعم، إذا نقول هذا لفظ مشترك بين السريانية والعرب. لا كيف مشترك؟ سريانية أخذوه العرب، عربوه. الله معرب ألفاظ خضعها للغة العربية. إبراهام سواها إبراهيم وجابها واستعملها. عند سبحانه وتعالى سندس، استبرق، حرير، ألفاظ غير عربية. إبريق ما لها مقابل بالعربية، ما لها مقابل عربها. كيف تكون لغة؟ هو رب اللغات يأخذ، يريد يكون لغة جديدة، يأخذ من اللغات الأخرى وألفاظ يبتكرها ابتكارا. ما في مانع أبدا، لا مانع أن تكون. ولذلك اللغات تأخذ من بعضها البعض، هذا أمر طبيعي. فلذلك هذه واحدة، أنه إرجاع الألفاظ إلى اللغة السريانية أمر طبيعي، واللي يقفون ضد هؤلاء ليسوا باحثين أكاديميين، يعني مو معتدلين، عندهم تعصب، ما يصح التعصب. هذه اللفظة أصلها آرامي، أصلها سرياني، دخلت في اللغة العربية صارت عربية. وكل لغة لها نغم. شوفوا الفرس بيأخذوا لب الألفاظ من لغات أخرى وخلوها بلغتهم. ليش؟ عندهم لها اللغة نغم، موسيقى معينة، أوزان معينة، يجيبون كلمة تومان أخذوها من المغول. تومان كلمة مغولية أصلها مجموعة رئيس 100 نفر أو 200 نفر في الجيش، تومان يسموه، خذوها. شافوهم مثلا المغول يحترمون المرأة يسموها هانوم، أخذوها الإيرانيين خانوم. خانوا. اجوا العرب البصريين يحترمون المرأة أكثر من عندنا إحنا اللبنانيين والعراقيين، سموها هانم، هانم فلان، هانم يقولون هانم. فإذا يمكن تأخذ ألفاظا، مثلا ماخذين لم يزرع، يعني الأرض البائرة، أين التعبير بالفارسية موجود؟ لم يزرع. سوق الجيش، سوق الجيش تعبير عربي، ماخذين الجملة العبارة بكاملها مخضعينها لنغم الفارسية وصارت فارسية. احنا ماخذين ألفاظ فارسية ومعربيها. أبريز، أبريز أبريختان، يعني ما يصب فيه الماء، إبريق، إبريق وأباريق، ما في مانع. طيب هذه، هذا مطلب. مطلب آخر، الفرق بين الفصحى والعامية في اللغات متفاوت. لاحظت أن الفرق بين الفصحى والعامية في لغتنا العربية كبير كبير. في ناس ما يفهمون الفصحى، في ناس ما يفهمون العامية. اللغة وسيعة، بلادها كثيرة، فتنشأ فيها لغات وينشأ فيها أدب وشعر. شعر الشعبي العامي، شعر عراقي شعبي مو فصيح، شعر مصري عامي ليس فصيحا، شعر زجل لبناني عامي. إذن صار فيها أدب، صار في اللغة، صارت اللغة لغتان، وصار فيها أدب وشعر، شعر فصيح وشعر عامي. طيب النمو الآن أيهما ينمو أكثر؟ المستعمل ينمو أكثر، المستعمل العامي. العامية عندنا تنمو أكثر من الفصحى، ألفاظها أكثر. أنا أريد أكتب أدون ضربه بالكاف، ضربه، صمته، لاحه، فأعه، كذا، حوالي 10 تعابير عن ضربة الكف. هو في اللغة الفصحى ما عندنا. إذن على حسب استعمال الناس تنمو اللغة. هذه فيها إيجابيات وسلبيات. فيها أنه صور الشعر والأدب يصير لغة أخرى، لغة أخرى. الآن عندك من الشعر الشعبي العراقي ما هو أبلغ من الفصيح، الزجل المصري، الشعر المصري لغة كاملة ولها عرفها وأوزانها. فإذا الفارق بين الفصيح والعامي، بالفارسية ما يوجد هذا الفرق، وهذا عجيب. يعني الأديب الفارسي يقرأ أمام القروي لغة مفهومة. فارق ضئيل بين العامية وبين الفصيح. هذا ما أثره، أثره أنه نمو لغتهم الفصيحة تكون أكثر، ما عندهم ثنائية وأسهل على الفهم. الآن الشعر الفارسي عند الأدباء ابن القرية مو صعب عليه يفهمه، لكن تعال الآن العامية المغربية، لو الشعر الحسي العراقي، لو غيره، تعال تشرحه، كنت تشرحه شرح حتى يعرف المصري أو المغربي أو غيرهم. الشيخ هذا بسبب التحديث في إيران بالعراق وغير العراق الأمية، أبعدت الناس كثيرا عن اللغة الفصحى. لكن إيران في زمن الشاهات أو الآن أو قبله يتعلمون وهم مستأنسين بلغتهم القومية. هذا عامل. يقول اهتمام الحكومات باللغة الفارسية أكثر من اهتمام حكوماتنا باللغة العربية، هذا أيضا عامل. طيب ثم أخذت، اخترت ألفاظا على الألف ب، الآن أدقق في الكتاب وأشكل محتاجة إلى تشكيل. بالآخر شيء 60-70 صفحة يكون مفردات اللغة العامية اللبنانية أو اللهجة العامية اللبنانية. ولأني أنا نشأت بطفولة في لبنان والحمد لله حافظتي جيدة، قل ما احتجت إلى أن أراجع أو أسأل أحدا أو أراجع كتابا ما أحفظها. هذا التعبير مثلا تعبير عن الإنسان، عن الإنسان الحيال يعبرون عنه، لهم تعابير عنه، هذا حرب، هذا محتال، هذا برعيدي، هذا هذا كذا تعابير يعبرون، وهذا أمر مفيد. فاشتغلت في عمل لغوي أدبي وأتقرب إلى الله عز وجل. أولا يغني اللغة العربية، ثانيا يبين مكانة اللغة السريانية. وفي اعتقادي أن كميل ابن زياد رضوان الله عليه لما طلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا الدعاء، والإمام تكلم أن هذا الدعاء يقرأ واحد بعمره مرة واحدة، يقرأ ليلة جمعة في ليلة النصف من شعبان، يقول رحنا من عند أمير المؤمنين بعدين رجع كميل، قال له يا أمير المؤمنين أنا أريد هذا الدعاء اللي أنت ذكرت فضله، قال له إيه نعم لك حق علينا، تعال لي بكرة، تعال لي بكرة ماذا ترجمه عن السريانية. دعاء كميل لم يكن معروفا بالعربية، والروعة أنه لما تشوف ترجمة المعصوم للدعاء كأنه نازل ومصبوب بهذا الدعاء، كأنه ما تشعر بأنه ترجمة. يقولون المترجم الجيد لما يترجم لك كتاب كأن هذا الكتاب مكتوب بالفارسية، كأنه مكتوب بهذه اللغة. ما ترجمه الأئمة عليهم السلام. الآن ارجعوا، أنا جمعت لأحد علماء الفاتيكان، جمعت ما قاله أئمتنا أنه في الإنجيل، مكتوب في الإنجيل كذا يقول الإمام، أعطيه العبارة يراجع الأصول الآرامية السريانية للإنجيل يدهش، من مترجمها هذه؟ مترجمها معصوم. إذن من معجزات نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم أنهم ترجموا نصوصا من التوراة والإنجيل، من العبرية، من الآرامية، من السريانية، ترجموها وقدموها للمسلمين لتكون ثقافة لهم. والحمد لله رب العالمين.